فهناك علم يرفع وقلم يغشو، المشي الانتشار. فهذا يدلك على ان الصحافه جهل وليست علما، هذه معناه نجم الكذب. يقول يغشو القلم ويظهر العلم، ايه ينشر العلم او ايه يرفع العلم ويبطل القلم. فدي معاني يبطل القلم، اذا فشو القلم جهل يكتب وعلم يرفع. ولذلك في يوم من الايام اخطب الجمعه، فكان في مناسبه شهر رمضان، تقول الناس اللي بيمتنعوا عن الحلال وبياكلوا حرام ينفع يا مسلم تصوم عن الحلال وتفطر على ما حرام تاتي به من ربا؟ طبعا لا. ينفع تمتنع عن زوجتك الحلال وتقعد تمتع نظرك بالافلام والمسلسلات والفواتير في اجهزه الاعلام؟ طبعا لا. فواحد صحافي ما عجبوش الكلام، قال في شيخ ازهري خرج عن اجماع المسلمين وجود ان الربا حرام وبيتهم الاعلام بالفجور. ولذلك بما انه خرج عن اجماع المسلمين وجب ان نطبق عليه حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من جاءكم وامركم جميع او واحد يريد ان يشق عصاكم فاقتلوه. والله ارهاب من نوع جديد، ارهاب من نوع جديد. سبحان الله. لا يعني شفت الفتاوى، هاي الفتاوى وناس بحبوا الارهاب، راجل صحابي كبير مش عاجبه انه شيخ في جامعه الازهر خرج عن اجماع جامعه الازهر وكلام شيخ الازهر وبقول الربا حرام وفوائد البنوك حرام والفجور الاعلامي حرام. ان من اسرار الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويغشو الجن. في حاجات يا اخوانا خلوا بالكم مش هعلق عليها كثير، مش هعلق عليها. هنوقف يغشو الزنا ده، مش الزنا النهارده بيغشو بس، مش بيغشو الزنا في اوروبا وفي امريكا اللي بيمارس على طريقه الطريقه، مش الزنا اللي فشى في اوروبا وامريكا ودول الكفر لدرجه انه لو شاب مسلم راح دول الغرب واراد ان يحصن نفسه بالزواج فوجد انه يرخص له ان يتزوج بكتابيه شريطه ان تكون محصنه، ومحصنه يعني عفيفه لم يسبق لها الزنا. والله لو بحث في اوروبا وامريكا من المشارق الى المغارب عفاه ان يوجد هذا الشرط، فهو قد يبحث في صحراء عن إبرة فيجدها ولا يجد هذه المحصنة العفيفة لا في أوروبا ولا في أمريكا. فالزنا لم يصبح في أوروبا وأمريكا وإنما أصبح في بلاد المسلمين، زنا بالتراضي، زنا بالاغتصاب، زنا بالمحارم، زنا بالاستحلال. يستحل للزنا مثل النكاح العرفي مثلا، الزواج العرفي اللي انتشر فين؟ طلبة وطالبات الجامعات، ويفشو الزنا وتشرب الخمر. ودي عرضة تعليق برضه، قال هيجي حديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ازاي تشرب الخمر، ويذهب الرجال وتبقى النساء. يذهب الرجال كيف يذهبون؟ هذه صورة انه في اخر الزمان يكثر عدد النساء على الرجال بامر كده ايه من غير اسباب من الخلق، ودي بدأت واضحة في الظهور على مستوى دول كثيرة. هو معناها الاوضح كثرة الحروب التي تحصد الشباب حصا وتقتل الرجال قتلا، فتتغيم النساء والفتيات

وجعلت يشرعوها، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء، والقصر هو المطر. وشوف رحمة ربنا، ولولا البهائم لم ينصروا. احنا هنا ما تشعرش بالحكاية دي، ربنا أنعم علينا بالنيل. لما نقص ماء النيل من كام سنة كده وخفنا من الجفاف، نزلت الإعلانات عن ترشيد استهلاك المياه، وكان واحد فتح محل ورش شوية مية ياخذ مهما. شوف مثلا دولة السعودية لما ربنا منع عنهم المطر شوية، كله بقى يصلي صلاة استسقاء ويدعو ويستغفر ويستنجد. ولا في المغرب ما فيش مطر نزل والملك الحسن جمع علماء الدنيا يستجزع بهم إلى الله إن ربنا ينزل المطر. سبحان الله، ومن رحمة ربنا ينزل المطر ربنا لرحمة. ولعل السبب فيها مش البني آدمين، البهائم أو الأطفال. وفي الأثر لولا بهائم الركع وشيوخ الركع وأطفال الركع لصببت عليكم العذاب صبا. فإن نقول وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء ولولا البهائم لم ينصروا. ناس غلابة ربما أشعث أخضر لا يؤمه له، مدفوع للأبواب، أو ربما أشعث أخضر ديخ مريني مدفوع للأبواب لا يؤمه له لو أقسم على الله لا بره. ولذلك كنت نزل المطر في السعودية وهم في شهر رمضان وبيصلوا صيام، والشيخ اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وربنا انهم خذوا الغيث سيولا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في العلامة الثالثة في الحديث ولم ينقضوا، ولا الرابعة ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. احنا نقضنا عهد الله ونقضنا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلط علينا عدوا من غيرنا. ولذلك ما كنت بتعجب حتى لو صغير، قول إسرائيل دي لا رحت ولا كان كم مليون، يعني 3 مليون، 5 مليون، طب العرب كم مليون، والمسلمون كم مليون، مش قادرين على البتاعة دي. وبعدين بطلت عرض 67 اسرائيل في حارة مصر وسوريا والأردن لبنان فلسطين، وما في جبهة من الجبهات انتصرت على اسرائيل، واسرائيل انتصرت على كل الجبهات. استغرب أبدا واستعجب جدا. وفي النهاية اقرا حديث النبي وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدوا من غيرهم فياخذ بعض ما في اجمعون. هو ده دي الاجابة على السؤال اللي مش لاقيه اجابة في دنيا السياسة ولا الصحافة ولا الاعلام. النبي محمد بيجاوب فاخذوا بعض ما في ايدينا، واللي اخذوه اخذوا اغلى ما عندنا، أخذوا مقدساتنا، أخذوا القدس المسجد الأقصى الأرض المباركة إلا أخذوا بعض ما في أيديهم. وبرضو الصرب أخذت من البوسنة، والصرب بتاخذ من كسوفة، وتاخذ من الألبان، وتخلص على بلاد البلقان. ما دمنا ننقض عهد الله وعهد رسوله. وشوف من ضمن العهود إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

حافرة عن فخذيها يعني لبس منكب، لا والله ما كانت لتفعله امرأة في الجاهلية ولا حتى حمالة الحطب. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أجل هذا قال نظرهما بعد، رأيناهم إحنا يا رسول الله وانت تقول حاجة وتكذب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنت ما شفتهمش إحنا شفناهم، نظرهما بعد رأيناهم إحنا مين قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الثياب كأذناب البقر. الثوب الذي يمسكه الجلاد، الجلاد الذي قد يقيم به حدا على العين والرأس، لكن أن ينتقم به من عباد الله المؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الحقيقة بعض الكتب التي كتبت عن العهد البارد، العهد ما قبل السابق أيام الحكم الناصري، كتبت كتابات تحكي صنوفا من ألوان التعذيب يشيب من هولها الولدان، يحدث العقل عن تطورها والقلم عن تطويرها. فقد تفنن المجرمون في تعذيب عباد الله المؤمنين بصور ما كان من الممكن ان تتخيل فضلا عن ان تتعقل، ولكن قد كانت. وملخصها ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام قوم معه الثياب كاذناب البقر يضربون بها الناس. الصنف الثاني من يا رسول الله؟ قال ونساء كاسيات عارية. كاسيات عارية ما معنى هذا؟ معنى واضح، الكفين القليل وعرينا الكثير، كفين بعض الجسم وعرينا البعض الآخر. كاسيات عارية لها في مصطلح العلماء الذين شرحوا الحديث ثلاث تفسيرات. الكاسيات عاريات أي كسينا القليل وعرينا الكثير، وهذه واضح طبعا مع التفاوت ما بين القلة والكثرة من امرأة لامرأة ومن بين بر وبحر. فمثلا لما تحسب المسألة في البر يبقى الميني جيب والميكرو جيب والميكرو جيب غير البحر، في الهلال جيب في الأرض تعرفين ما يتقاسش حاجة ما تتسمعش. فالظلة والكثرة متفاوتة، نساء كاسيات عالية هذه معنى. الوكاسيات لبسنا ثياب الكاسية ولكن عاريات بمعنى الثوب نفسه ولكن مضيق يحسب ملامح الجسم يبقى كاسية عالية، الثوب نفسه ولكنه شفاف يشف عما تحته فهي كاسية عارية. ومضة المجد انتم برضو شفتوها وسمعتوا عنها، تلبس المرأة الثوب الطويل لكنه من الضيق بمكان وشفاف ايضا، ومن ثم فهي كاسية عارية. وزي المرأة اللي تلبس النهارده القميص والبنطلون، القميص المحزة والبنطلون اللي مزة البنطلون، إلا كمان لما يكون البنطلون يسمى بالاسترتش، ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني. طيب هذه كاسيات عاريات المعنى الثاني. والمعنى الثالث قال كاسيات من الثياب عاريات من الإيمان والحياة. ممكن تلبس كويس لكنها عارية من الإيمان، عارية من الحياة، عارية من الدين. كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات عن الحق مميلات لغيرهن الى الله، او مائلات في مشيتهن مميلات لغيرهن. ان البنت لما تمشي تتمايل تربط يعني تمشي فتميل اليها الانظار والشباب وشيء طبيعي البنت اللي بتلبس موضة كعب عالي كعب عالي عملوها بسرعية قبل كده ولا الكعبلون موضوع ثاني المهم فالكعب العالي ده البنت لما تلبسه ما تمشيش فهذه مائلات العيال عكسوها هذه مميلات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة البخت الابل الخرسانية ليها شعر لبس كده محجز طلعت منها فكرة المراد اللي بعد كده اصبحت عالم الكوافير الكوافير اللي انتشر كان الاول على نطاق ضيق انتشر انتشار محلات الفيديو في بلادنا كان الكوافير في المدينه ما كانش تعرفه القرى انتشر في القرى العروسه لازم تروح الكوافير لو ولد متدين عاوز يتجوز عروسه يقول له حمامه تروح الكوافير يقول له بنت تروح الكفرير ورجلك على رأسك كفرير هو هيتشتم معاه كفرير يولع فيه هو لازم بنته تروح الكفرير الكوافير رؤوسهن كاسمة البخت المائلة يعني تسريحات بيسموها النسوان قصرة الأسد يسموها ديل الحضران يسموها ديل الكلب أي حاجة والولاد الولاد بيسموها الكابوريا وبيسموها بنكي بيسموها نيكرو وفي في حاجات تانية طلعت انا مش متابع الاحداث كويس يعني بس شوية كده بيجوا على الهامش رؤوسهن كاسمة البخت المائلة ما لهم دول يا رسول الله قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا فلاه مصائب شوف النهارده النسبة وصلت لقد ايه نسأل الله العفو والعافية يقول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر لنا علامات الساعة في حديث رواه الترمذي بسند حسن أو صحيح وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يقول قال عليه الصلاة والسلام إذا اتخذ الفيض دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل أمه وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه فظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرجلهم أكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور وظهرت الطينات والمعازف وظهرت الطينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخفا ومسخا وغضبا وآيات تتتابع كنظام بال قطعت الكهوف تتابع الله علامات الساعة اللي ظهرت النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث كذا لنا إذا اتخذ الفيء دولا الفيء مش وقت تبالغ من معنى الفيء يعني خراج أو خير أو غنيمة حاجة كده هبة معونة منحة جاية لبلد من البلاد بسبب البلد فقيرة نايمة اسمها نامية البلد نامية بلد مرت فيها محنة زلزال كارثة سيارة وقعت حاجات تمشي زي اللي بتحصل في الدنيا ألف أهل الخير من البلاد الثانية بيبعثوا طيارة تخزين سيارة فيها شوية بطاطين سيارة فيها شوية خيام للناس اللي هدمت المساكن بتاعتهم في الزلزال الطيارة فيها تنصف يا فلوس هل يعني ده اسمه فيء هل دفع على مدى الساعة يحصل في ايه يا رسول الله قال ايه إذا اتخذ الفيء دولا ودولا زي ما تقرا في الآية الكريمة ايه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه يعني ما يصبحش متداول من مجموعة يقعدوا يقسموا الفيء منهم والغلابة يقعد غلا لبين خيمة وأعبد في خيمة. جيالهم خيام وجيالهم بطاطين وجيالهم فلوس وجيالهم تغذية. مستكبر إلى اللحمة تشهد على إنه تقعد التغذية لما تفسد والخيام تتوسع والحكاية والرواية عن إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما. الأمانة مغنما يا فلان أنا مسافر خذ القرشين دول خليهم معاك لغاية لما يقودهم من هنا ومن غير ما يستأذن من صاحب المال يتاجر في الفلوس ويأكل منه ويوزع فيه أو يصرف. هذا اتخاذ الأمانة مغنما والزكاة مغرما. زكاة علي 2000 جنيه زكاة السنة دي يجيبون 2000 لسه أطلع 2000 جنيه زكاة من حافظ قد يجيب لهم صرفة. أنا أعرف واحد من حكيت لي إليه كان راجل يبيع لب سوداني في الشارع غير من مرضينا كرم وباع عنده دكان عملوا مهنة. أول سنة طلع عليه جوال فول سوداني زكاة. كبرت التجارة ثاني سنة يطلع 5 جوالات شوية 10 بتاع بس السنة من السنين لا هيطلع 100 جوال فول سوداني زكاة. قال ونقبل برضه أحب لك أطلع من شوار لبها شوار هو إيه شوار فما رضيش يطلع. فافتكرت حديث النبي برضه تضعي الزكاة مغرمة. واحد ثاني وسط البلد فاتح ملابس محل ملابس راحوا له جماعة أهل الخير يا عم طلع زكاة مالك اعمل جنب كده للدكان بطل له زكاة المال كتير او مش عارف كم قلب هطلع كل ده زكاة ابقى احبط. قالوا له امال عاوز ايه حطيته في جيبه طلع 100 جنيه وقال لهم خدوا دول توزعوها بعدين فوتوا عليا بكره زي كله فوت علينا بكره يا سيد. كلمة والسلام. ده ربنا كرمه من قريب قفل الدكان شرار الكهرباء ولعت في الدكان خلصت على كل اللي في الدكان. كريم حليم اذا اتخذ الفيب دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين محو الامية وشهادة. انت يا بنتي هتتعلمي ليه؟ اسلاح بايدي اسلاح الحرب مين؟ الحرب بدر. يقول لك لازم يبقى فيها شهاده سلاح للدنيا وسلاح للزمن وسلاح ضد الزوج. يوم ما يقول بنت تقول له من مين؟ معاها هي شهاده تقف في وشه وهتشتغل. فالعلم للشهاده والشهاده للوظيفه والوظيفه للدنيا. هذه واتخذ ايه؟ وتعلم العلم لغير الدين. يوم ما كان العلم منتشر في الأزهر على الله ونسيب الناس يتعلم العلم الشرعي ويقعد الأزهر كده خرج علماء. لا راح طلعت وزارة التربية والتعليم تعليم بفلوس ناس كثيرة متعلمين. خليه مجاني مجانية التعليم. وبعدين فقصص التعليم واجتهد التاريخ عندكم. أنا لسه يعني في التاريخ مش أول مرة. قال وأطاع الرجل امرأته وعف أمه. ودي عاوز تشرحوها؟ قال يعني أمال المشاكل دايما البنت وحماتها تقولش يعني حاطين روحهم من النار بره. وأطاع الرجل امرأته وعف أمه. طبعا هو صدع ما اتجوز لسه يسمع كلام أمه ولا سمعش كلام مراته وفضي الجو الثاني. وأدنى صديقه وأبصى أباه. أبوه يقول له يا ولد ما انتش رايح تتفرج على المباراة النهار تقعد تذاكر. زميله روح رافع سماعة التليفون. أيوه يا حماد مش هتحضر النهار المباراة؟ يقول له حاضر بس أبويا بيقول لي بس استنى أبويا امشي من هنا وأنا جاي معاك من هنا. انزل أنت بس بالعربية اديني 3 هتلاقيني على طول. يبقى يسمع كلام الصديق ولا يسمعك كلام مين؟ الأب أدنى صديقه أقصى أباء. وظهرت الأصوات في المساجد، ودي برضو موجود الحمد لله قليلة في مساجد أهل السنة، إن لم تكن نادرة، إلا إذا نزل المسجد واحد جاهل ممكن يرفع صوته، ممكن يخالف الإمام طول، الشيخ بدي الدرس طول، أي حد. إنما في المساجد الثانية شوف بقى علو الأصوات في المساجد على الفاصل اللي بين الأذان والإقامة، وعلى الرجل اللي هيئم، وعلى اللي أملي كان مش عارف عمل إيه، والحكاية اللي بعد الصلاة شكلها إيه، والناس اللي تقعد يحكوا حكاية الغيظ في الجامع، يعني مواويل في الجوامع بتحصل. قال بخلاف الخلافات، لأن ظهرت الأصوات فضل وكنا بها عن كثرة الخلافات في المساجد، الخلافات اللي بين مجالس الإدارة في المساجد، والخلافات اللي بين مجالس الإدارة والمصلين، وبين المصلين وبعضهم، وبين المصلين والإمام، وبين الإمام والمصلين. وظهرت الأصوات في المساجد وسادت قبيلة فاسقهم، يعني شوف العمدة بقى شكله إيه، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره. أنا قلت لكم في حاجات ما تنشرحش واضحة، أكرم الرجل مخافة شره، موجودة ولا مش موجودة؟ يا ناس ده مش يكرموا بس بيديله رجل، ده في ناس شريرين في بلاد وفي أماكن وفي أحياء بيفرض إتاوة على الناس، ما كانش ياخذ الإتاوة يبقى الرجل الثاني مش هيضمن انه عيد. واكرم الرجل مخافة شره. وظهرت القينات والمعازف، القينات اي المغنيات، هل دول يتعدوا عندنا؟ لا، يعني المصر مش مكفيها عندها لغايه لما يجيلها من الجزائر مره، ومن المغرب مره، ومن تونس مره، ومن العراق مره، ومغنيين ومغنيات وأحياء وأموال. وظهرت القينات والمعازف، الموسيقى مش هتبقى مجرد مزمار بس، ولا طبلة بس، ولا دف بس، هل هذا النهارده يعني الآلات الحديثة الموسيقية ايه اللي بيسموه بيانو وكمانجة، كمانجة قديمة وشيلو، ويعني ده اخر ما وصلت انا اليه، اما اللي تحدث بعد كده موضوع ثاني، انما بتعشله ده يا رب يا رب. وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، شربت الخمور، تحدث الدين بالخمر؟ لا، ما ايه؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في الحديث اللي جاي بعد كده يشرب ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها؟ مفيش حدا النهارده في الدنيا اسمها خمرة، ومش من النهارده برضه، ده من زمان كانوا يسموها ايه؟ أم الأفراح، الخمرة كانوا يسموها أم الأفراح. وبعدين قال لك المشروبات الروحية، وبعدين المشروبات الكحولية، وبعدين بقى يسموها وغيروا من الأصناف وتبقى مشروبات اسمها ايه؟ تحت السياحة دي سياحية، ومشروبات مش سياحية، السياحية بقى فيها شمبانيا وويسكي وكونياك وأسماء أخرى، ده أمثلة برضه على سبيل المثال إلى الحق. ومشروبات تانية مش سياحية برضه خمرة، بس الناس مش تشرب على انها مش خمرة، بيرة خمرة، كل مسكر خمرة، كل خمر حرام. البيرة والكيلة، كيلة الرجل القوي الحديدي ومش عارف اعلانات بتاع الزمان دي لسه اعلى ولا بطلوها؟ طيب والبوظة، ما هي بوظة، بوظة بوظة خمر من شعير، وقتها البرل، وقتها الفيروز، البوطة والبرل والفيروز والبيرة كل دول من شعير، والشعير والعنب والزبيب والتمر منها تصنع الخمر ومصنع بيرة تفلة يعمل البيرة والفيروز والبرد، بس مكتوب على البيرة والفيروز خالي من الكحول 50 سنة في السعودية وبعد نزلت مصر. زي قرطونة السمك مذبوحة الشريعة الإسلامية، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها. ودي موجودة على ما تعرف عليهم من زمان. الشيعة ملغمش عبادة يتعبد لله عز وجل بها أو غربة يتقرب لله عز وجل بها أكثر من لعن الصحابة. ده فرقة من الفرق بتقول كل الصحابة كفروا عاد عن ثلاثة، سلمان الفارسي وأبو الدرداء ثالث مين؟ ها؟ عاد بن أبي طالب أظن ده غير الثلاثة يا عم. طيب والدليل ماشي، الدليل بيقولوا ايه؟ اللهم العن صنمي قريش ابي بكر وعمر، دول بقى لهم النصيب الاوفر عند كل فرق الشيعه، اللهم الا باستثناء الزيديه المعتدله. فلعن اخر هذه الامه اولها موجود عند الشيعه الصفر وعند الخوارج الهبطيه في عمان وليبيا وتونس. وبرضه كان في داعيه من دعاه الشيعه في بلدنا ربنا ارحنا منه، برضه كان بيلعن الصحابه على منبر الرسول عليه الصلاه والسلام. وطبعا الحمد لله احنا يمكن ما بنحسش بالعلامه دي كتير، لانه ربنا رحم البلد من فشل الشيعه فيها، وان كانت بدات تغزوها الان من تحت لتحت على طريقه السراديب وجحور الدين، في شيعة منتشرة في الشرقية، وشيعة منتشرة في المنصورة، وشيعة بدأت تنتشر في القاهرة، وجمعيات تدعو للتقريب بين الشيعة وأهل السنة بقصد نشر المذهب الشيعي، وجمعية آل البيت وما إلى ذلك. ودول همهم الأكبر هو لعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن آخر هذه الأمة أولها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء. شفتوها ولا لسه؟ قال شفناها ريحا حمراء السنة اللي فاتت في شهر 5، والناس بتصلي الجمعة وطالعة من الجمعة في عز الظهر، وعز الظهر بقى عز الليل، واتقلبت الدنيا واشجار تقع ولافتات تسقط وبيوت تنهدم ونفس الخنق، واحد يزعق عز القيامه قامت، واحد اتصل من الجيزه بواحد في القاهره قال له ايه اللي حصل؟ قال له القيامه قامت في الجيزه عندنا في المهندسين لسه ما عملتش عندكم. قال له الثاني ما سابش السماعه الا ولا القيامه قامت عنده، لا الريح جايه عليه يعني ريح حمراء. قال كثيرا ما سبع، واحنا شفناها بصوره شديده السنه اللي فاتت ولا اللي فاتت، الريح الحمراء وزلزلة. قال مين ده فيه؟ الزلازل كتر الارض. وخسفا، قال والخسف علامه وقعت؟ قال وقعت. واللي انا اذكره انه وقع خسف في المملكه المغربيه في الخمسينات، ووقع خسف في مدينة الجزائر أو في الجزائر في مدينة تسمى مدينة الأصنام 83، والخسف وقع في جمهورية أرمينيا في الاتحاد السوفيتي 90. يعني دي برضو أمثلة للخسف الذي يقع. وخسفا ومسخا، مسخ يعني مسخا، أناس يمسكون قردة وخنازير والعياذ بالله. في الحقيقة أنا كان تخيلي أن العلامة دي ما وقعتش، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في حديث آخر يقول يشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يحذف على رؤوسهم في المعازف و فكان في مصيرتي انه حديثنا لما يتحقق نتصل الى مثلا قاعدين كده في القاهره او في الجيزه والواحد يجي يقول لو انت ما سمعتش ايه ده كذن والليل حصل فيه كذا ده كذن والاندلس حصل فيه كذا يعني الملاهي للشارع العرب انه ناس طلعوا من هناك داخلين بني ادمين طلعوا خلود وخنازير فذلك كنت انا متخيله حتى اخبرني بعض الثقات ان علامه المصري قد وقعت ولكن بصوره جزئيه كيف وقعت قال رؤي اناس عند موتهم مع سعد الاعتبار مات يغطوه وقبل ما يجي المغسل بدل ما سايبينه بني ادم الى هو والعياذ بالله في صوره الزرد او خنزير ويغسل على هذا الحال وربما تركوا المغسل ولا يرضيش يغسل وقد وقع هذا لاناس فقلت اذا بدات علامه المسخ في الظهور بصوره فرديه ونخشى ان نراها في صوره جماعيه عباره عن مسخ الناس اصحاب الملاهي والكازينوهات والكباريهات وما الى ذلك فليرتكب عند ذلك ريحا حمراء وزلزله وخسفا ومسخا وقدحا الامن دي فيقينا لم تقع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر علامة القذف بين أن قوما من هذه الأمة يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط ليه؟ قال لظهور الشذوذ الجنسي طب الشذوذ الجنسي الآن ظهر والناس بتتكلم عن الشذوذ الجنسي بس يمكن لأن الشذوذ الجنسي مستتر او لانه الشذوذ الجنسي في بلادنا مش زي بلاد الغرب بلاد الغرب بداوا يبيحوه بالقوانين وحتى الكنيسه بدات تبارك تزويج الرجل بالرجل ولما كنت في اوروبا كنت اشوف الاعلانات في الشوارع زي الاعلانات عندنا كده تلاقي راجل متجوز راجل على انه الراجل الاولاني عريس والراجل الثاني عروس الاولاني لابس بدله سودا والراجل الثاني لابس فستان العروس الابيض وماسك في ايده بوكيه ورد والصوره كده على انه مثال للاسره الجديده والكنيسه باركت هذا وبعض البلاد اقرت تزويج الرجل بالرجل وبلاد ما اقرتهوش لكن انتشر الشذوذ الجنسي مع وجود هذه البلوى يقينا تقع النتيجه المتمثله في القذف قوم يقذفون بالحجاره كما قذف قوم لوط يوم نسمع عن شذوذ الجنس انتشر في البلاد الاسلاميه تسمع تبعا ليها هذه العلامه وما هو موجود في بعض البلاد الناس عرفها وتسمع عنها ما احنا قلنا انه من رحمه ربنا طالما مستتر ربنا بيمهل في العذاب لكن يوم ما يعلن عنه الله جل وعلا لهم بالمرقاه وقد خلي هدية طيبة عندك من العلامات التي لم تظهر دي ثاني علامة قبل كده قلنا علامة المهدي لم تظهر خلاف الراشدة ودي ثاني علامة من العلامات التي لم تظهر وهي قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط قال النبي عليه الصلاة والسلام وآيات تتتابع كنظام دال قطع سلكه فتتابع يعني تتتابع العلامات زي لما يكون واحد عنده عقد او في ايده سبحه وانقطع السلك بتاعها فبتتساقط الحبات الواحده تلو الاخرى متتابعه هذا قدر ذكرناه من علامات الساعه اليوم او الليله وهناك مزيد من الحديث عن علامات الساعه في المحاضرات القادمه ان شاء الله جل وعلا صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاردنا اليك غير مفتونين قنا شر انفسنا وقنا شر الظالمين اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب